ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. رابعا أن نقول اجمع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا، فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. أنواع الإجماع. نعم، هذه بعض الأدلة الدالة على حجة الإجماع من الكتاب ومن السنة ومن يعني من المعنى والمعقول، وهناك أيضا آثار عن الصحابة تدل على ذلك، مثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه سيئا فهو عند الله سيء، هذا من ثابت من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، أولا قطعي وظني. أولا فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ولا ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. ثانيا والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجتمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم. شروط الإجماع. الإجماع شروط منها: أولا أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثانيا أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من طيب. نعم، هذه من أهم شروط الإجماع. من أهم شروطه أولا الثبوت، أن يثبت الإجماع بطريق صحيح. وطريق الثبوت من أهم طرق الثبوت النقل، إذا نقله إمام مطلع ثقة واسع الاطلاع فهذا دليل على ثبوته، يقول أجمع أهل العلم على كذا وكذا، هذا هو الشرط الأول الثبوت. الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه إجماع فإن سبقه خلاف فلا إجماع. ومعنى قول الشيخ مستقر يعني معناه ثابت، بمعنى ألا يرجع يعني صاحب القول عن قوله، هذا معنى خلاف مستقر، أي أن يبقى صاحب القول على قوله ولا يرجع عنه، فإن رجع فلا خلاف. معنى الخلاف المستقر أي الذي مات قائله وهو على الخلاف وهو على رأيه، فإذا كان هناك خلاف فلا ينعقد الإجماع، هذا هو الصحيح في المسألة. وهذه ولذلك ذكر الشيخ قاعدة بقوله الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف لاحق، أو يعني لاحق هذا من عندي أنا، فالإجماع فهذه قاعدة صحيحة، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف لاحق. نعم. وهناك شروط مختلف فيها، أشار الشيخ إلى بعضها مثل انقراض العصر وغيره. نعم. وإذا قال بعض ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. نعم صحيح، هذا هو الصحيح، أنه إذا قال بعض المجتهدين قولا، قال بعض المجتهدين قولا من الصحابة ومن بعده من الصحابة من التابعين من أي عالم من العلماء في أي عصر من العصور، إذا قال قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين الناس واستفاض وعلم ولم ينكر ولم يخالف صاحبه، فهذا دليل على إجماعهم، ويسمى هذا بالإجماع السكوتي، يسمونه بالإجماع السكوتي. نعم، فهو حجة ويعتبر إجماعا، ولكنه إجماع يسمونه إجماع السكوتي. نعم. القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي مع وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. بس بس بس. هذا هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، وهو القياس، وفيه خلاف شاذ، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على العمل بالقياس والاحتجاج به بالأحكام، والخلاف فيه شاذ لا وجوده كعدمه، ولذلك بعض أهل العلم يعتبره من الأدلة المتفق عليها، وذلك لضعف الخلاف وشذوذه فيه. والقياس أيضا من محاسن هذا الدين، ويمكن أن نقول إنه من خصائص هذه الأمة. والقياس هو عمل بالنص، لكن ليس بلفظ النص، وإنما بمعناه، بمعنى النص ومعقوله. فالقياس توسيع، كما يعبر أهل العلم، توسيع لمجرى النص، توسيع لمجرى النص، فهو عمل بالنصوص، لكن ليس بألفاظها وإنما بمعانيها، وإنما بمعاني النصوص وما دلت عليه وما تقتضيه. والقياس عرفه الشيخ اصطلاحا بأنه تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. نأخذ الأركان ثم نبين التعريف ونمثل له. نعم. فالفرع المقيس، نعم، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي مع وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. هذه أركان القياس، القياس أركانه أربعة: فرع وأصل وحكم وعلة، فرع وأصل وحكم وعلة. الأصل أولا، الأصل هو المقيس عليه والذي ثبت حكمه بالنص، سنمثل ونوضح ذلك بالمثال. الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس أو بعبارة أخرى نقول الأصل هو المشبه به, المشبه به, والفرع هو المشبه, والحكم واضح, يعني ما دل على يعني حكم الله تبارك وتعالى ما دل عليه الدليل واقتضاه من وجوب وتحريم أو صحة أو غير ذلك. والعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل, الذي من أجله ثبت وشرع حكم الأصل من أجله, هذه العلة. سنضرب مثال مثال ذلك, مثلا قياس الأرز على البر في تحريم الربا بعلة الكيل والادخار والاقتياد. فعندنا الأصل هو البر, والبر يجري فيه الربا, فلا يباع البر بالبر إلا بشرط التماثل, يعني التساوي والتقابض, وهذا دل عليه النص الحديث البر بالبر إلى آخر الحديث. الفرع هو الأرز, الأرز ليس فيه نص, لم يرد ذكره وحكمه, حكم الربا فيه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في يعني إجماع المتقدمين, إنما كان موجود عند ما يعرفونه ولا يعني ما كان يعني معروف. الحكم هو تحريم الربا أو جريان الربا فيه. العلة هي أن العلة هي الكيل والاقتياد, أي ليش حرم الربا في البر, لأن العلة هي كونه مكيلا, كون البر مكيلا وقوتا للآدميين, فمنع التفاضل فيه, والحكمة من ذلك لأن ذلك سيؤدي إلى ضيق وتكدس الثروة عند التجار وضيق يعني ذلك على الفقراء. هذه هي هي العلة. فهنا قسنا البر, قسنا الأرز على البر في حكم وهو التحريم وجريان الربا, تحريم الربا فيه وجريانه, لعلة جامعة بينهما بين البر والأرز, وهي الكيل والاقتياد. الاقتياد نعم. مثال ذا مثال آخر, قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. والعلة ما هي؟ ليش حرم القضاء في حال الغضب؟ لأن ذلك يشوش الذهن ويمنع من تصور القضية ومن فهمها ومن الحكم بحكم صحيح والعدل بين الخصوم. طيب هناك شيء مثل الغضب, مثل الجوع الشديد, الحر الشديد, كل ما يشوش الذهن. فالأصل الغضب, الفرع مثل الجوع, العطش, الحر إلى آخره, هذه فروع. الحكم التحريم القضاء, العلة تشويش إيش؟ الذهن, تشويش الذهن. طيب هذا التعريف, تعريف الاصطلاحي, تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما, هذا التعريف هو المشهور بين يعني المشهور عند الأصوليين, لكنه تعريف يعني فيه نظر, تعريف ناقص. وبسبب أنه لا يشمل, أي هذا التعريف لا يشمل جميع أنواع القياس, وإنما يتناول قياس التماثل أو قياس العلة أو قياس العلة. أما وهناك نوع من القياس لا يدخل في هذا التعريف, وهو قياس العكس, قياس العكس. فهذا التعريف لا يدخل فيه قياس العكس, والتعريف لا بد أن يكون شاملا لأنواع وأفراد المعرف. فالصواب أن نزيد في هذا التعريف,

الإجماع وأدلة من الإجماع. بقي دليل آخر ألا وهو المعنى والمعقول، أيضا يمكن أن يستدل به على حجية القياس، المعنى أو بعبارة أخرى الدليل العقلي. فعندنا أدلة من القرآن ذكر الشيخ بعضها، ليست هذه هي كل أدلة القرآن، لا، أدلة القرآن على القياس كثيرة جدا جدا جدا، كثيرة جدا، لكن الشيخ ذكر أهمها أو بعضها، كقوله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. يقول الشيخ: الميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. الميزان هو ما جعله الله في قلوب عباده وفطرهم مما يدركون به معاني الأشياء وحقائقها ومعانيها، وهذا شيء جعله الله وغرسه في فطرهم وقلوبهم وأذهانهم وعقولهم. فهذا معنى الميزان، وما جعله الله في قلوب عباده من معرفة الحق ومعرفة الأمور والمقايسة بينها وما يجمعها وما يفرق بينها. نعم. وذكر الشيخ أيضا أدلة أخرى، كذلك من السنة ذكر الشيخ دليلين، والأدلة من السنة أيضا كثيرة جدا، لكن الشيخ ذكر هنا دليلين: حديث رأيت لو كان على أمك دين، وحديث يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود. وهناك دليل، وهذان الدليلان يدلان على قياس المثل أو قياس العلة. وأما قياس العكس فسيذكر له الشيخ رحمه الله دليلا من السنة خاصا به، فيضاف ذلك إلى أدلة القياس في حديث: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا دليل لحجية قياس العكس، وهو دليل لحجية القياس، لأن القياس العكس من أنواع القياس. نعم. كذلك من القرآن، قال الشيخ مشيرا إلى دليل من القرآن، قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظير. جميع الأمثال وضرب الأمثال في الكتاب والسنة دليل على القياس، لأن الأمثال هي يضرب صورة معنوية بصورة حسية معقولة، فهذا تشبيه ومقايسة، صورة عقلية ذهنية بصورة معقولة محسوسة. كذلك من أقوال الصحابة وأعمالهم، أيضا هناك أدلة من أقوال الصحابة وأفعالهم تدل على حجية القياس، ومن ذلك رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في القضاء، وفيها الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال إلى آخره. فهذا أيضا نص على في القياس. كذلك الإجماع حكاه المزني، وهو تلميذ الشافعي، المزني تلميذ الشافعي، قال: أجمع الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه، قال: أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس الفقه في جميع الأحكام. هذا نقل وحكاية للإجماع. نعم. من المعنى أيضا يقال، من المعنى أو من المعقول يقال: إننا لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو بعض الوقائع والأحكام عن حكم لله تبارك وتعالى، وهذا لازم باطل. فما من نازلة تنزل بالناس ولا قضية توجد إلا

عليه. أيضا من الشروط أن يكون حكم الأصل معللا معقول المعنى، لأن من يعني لأنك فإن كان غير معلل أو غير معقول المعنى وهو المسمى بالحكم التعبدي فلا يصح القياس عليه، لأن يعني الوسيلة التي تعتمد عليها ويتكئ عليها في نقل حكم الأصل إلى الفرع هو العلة، إذا كان غير معلل فلا يمكن العبور ونقل حكم الأصل إلى الفرع. كذلك من شروط القياس أن لا تكون العلة يعني وصفا طرديا، يجب أن تكون العلة يعني وصفا مناسبا، فإن كانت العلة وصفا طرديا فإن القياس حينئذ فلا يصح القياس، فلا يصح القياس، يكون القياس فاسدا ولا يعتبر. أيضا من القياس أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، فإن لم تتحقق ولم توجد علة الأصل في الفرع فإنه لا يصح لحاق الفرع بالأصل وقياسه عليه وتشبيهه به. نعم. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. أولا، فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثال ما ثبتت علته بالنص، مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. ثانيا، والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. قياس الشبه ومن القياس القياس باعتبار يعني قوته جلي وخفي، والجلي ضابطه كما ذكره الشيخ، وضابط الجلي هو ما ثبت علته بنص أو إجماع لما كان منصوصا على علته أو قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ومثل الشيخ لذلك بأمثلة ما ثبت علته بالنص، وكذلك ما قطع فيه بنفي الفارق. أما الخفي فهو ما سوى ذلك، ما ثبت علته يعني بالاستنباط أو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وهذا يشير إلى أن علة القياس تنقسم إلى قسمين: علة منصوص عليها أو مجمع عليها، وعلة ثبتت بالاستنباط. فطرق إثبات العلة كثيرة لكنها تدور على طريقين: النص والإجماع، والثاني الاجتهاد والاستنباط. نعم. فإذا كان يعني ثبتت العلة بغير النص والإجماع أو لم يقطع فيه بنفي الفارق فيكون القياس حينئذ خفيا، ليس معنى ذلك أنه يكون باطلا، لا، لكنه يكون أقل درجة من حيث القوة، من حيث القوة، لا نقول أنه خفي معنى أنه فاسد، لا. نعم. قياس الشبه: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. قياس العكس. هذا نوع من أنواع القياس يسمى قياس الشبه، وهو دا طبعا لا يخرج قياس الشبه داخل في قياس العلة، أو بعبارة أخرى في قياس المثل أو في قياس الطرد، يعني هو من أنواعه، يعني أنواع كثيرة. وقياس الشبه محل شبه لأنه مختلف بتعريفه أولا، وثانيا بالعمل به والاحتجاج به، فاختلف في تعريف قياس الشبه على يعني أقوال، لكن هذا ما ذكره شيخنا أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق ب يعني أشبههما به أو بأقواهما به، هذا أحد التعريفات، هذا أحد التعريفات. مثال ذلك العبد إذا جني عليه وبماذا يضمن، فهنا العبد متردد بين الحر وبين يعني البهائم، فهل يضمن ضمان الحر لأنه مكلف ومخاطب وإنسان، أو يضمن ضمان الحيوانات لأنه يباع ويشترى ويوهب ويرهن وغير ذلك، فهو متردد يشبه الحر من وجه ويشبه الحيوان والبهائم التي تباع وتشترى من وجه آخر، فهو متردد بينهما، فلذلك سمي قياس الشبه لأن هذا يشبه هذا من وجه ويشبه هذا من وجه. وبعض العلماء ألحقه بالحر وبعضهم ألحقه بالحيوان. قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. يعني هذا قياس العكس، وهو على اسمه سمي عكس لأنك تثبت عكس حكم الأصل، ما تثبت للفرع مثل حكم الأصل، لا تثبت نقيض أو عكس حكم الأصل. بسبب إيش؟ بسبب الاختلاف في العلة. العلة ليست واحدة، مختلفة مفترقة. ففي قياس الطرد أو في قياس العلة أو في قياس المثل نثبت نفس حكم الأصل للفرع نفسه، وفي قياس العكس لا، نثبت عكس حكم الأصل للفرع. وعندنا دليل ومثال، وهو قوله صلى الله عليه، عندنا دليل للقياس يكون حجة أو ليس بحجة، عندنا دليل يدل على حجية قياس العكس، ومثال في نفس الوقت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت عكس حكم الأصل للفرع. الأصل هو الزنا، حكمه التحريم، حكمه التحريم لأنه وطء فرج محرم، والفرع هو إتيان الزوجة، حكمه أنه يثاب عليه الإنسان ويؤجر. ليش؟ الآن أثبتنا عكس هذا، هذا حلال، هذا ممنوع وهذا محبوب ومرغوب، هذا يحرم هذا يؤجر. ليش؟ لافتراقهما في العلة، لأن هذا وطء محرم، الأصل هو زنا وطء محرم، هذا وطء فرج مباح مأذون فيه، وهذا وطء فرج ممنوع محرم ممنوع منه شرعا، وهذا وطء فرج مأذون فيه شرعا، فمفترقان في العلة، فافترقا في الحكم، في الحكم والنتيجة، والحكم والنتيجة. نعم، هذا هو قياس العكس، نقف عند هذا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.